السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايفين الغدا عليكم صح؟ عشان كده ما تقولوش السلام. السلام عليكم. أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصل الداء في أصل الداء الكذب على رب القرب والسلام، وحقيقة الدواء إنك تصدق مع ربنا. وزي ما قلت الصدق مش في الكلمات، الصدق مش إنك ما تكذبش في كلامك، لا، الصدق يكون في الكلمات وفي المعاملات في الظاهر وفي الباطن. الصدق يكون في الخوف ويكون في الرجاء، يكون في الولاء وفي البراء، يكون في الثقة في التوكل في اليقين في كل العبادات. وتعالوا معي، أبعث بهذه الرسالة لأمة النبي محمد، هذه الأمة المكلومة، هذه الأمة التي تجعر الآن من هذه المحن ومن تلك المحن. ربنا جل وعلا يقول في كتابه، اسمع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر الله لنا أن نصدق معه وأن نحقق الصدق معه. اسمع لما قال الإمام القرطبي شيخ المفسرين، اسمع: فإنه من لزم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال. عيد الكلام تاني، تصدق؟ إنه من لزم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال لحق بالأبرار ونال رضا الغفار. وقد أرشد ربنا إلى ذلك حينما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إحنا بنعيط ليه؟ بنصرخ ليه؟ بنقول إيه؟ رحمتك يا رب، ارحمنا يا رب، وفقنا يا رب، وحد صفنا يا رب، مش ده اللي احنا بنقوله؟ طيب السؤال، احنا عملنا ايه؟ انا عاوز كل واحد فينا يسأل نفسه: انا خالد، انا محمد، انا احمد، انا ابراهيم، انا علي، انا اي مسلم، انا عملت ايه؟ غايه ما قدمت ايه؟ انا عاوز كل مسلم يحاسب نفسه. الواقع اللي احنا بنعيشه ده هل هو ظلم من الله؟ ربنا بيظلمنا؟ ربنا بيعذبنا؟ حاشا. فمن هو الذي ارحم بنا من انفسنا؟ مين ده؟ ربنا رحيم، ده ربنا رحمن، ده ربنا حيي كريم، ده ربنا ستير، ده ربنا ودود. طيب امال ايه؟ اسمع، ربنا جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر. بتقول بما كسبت حضرتك، كلنا كل واحد فينا مسائل في الوضع ده، لكن شوف رحمه ربنا: ليذيقهم بعض الذي عملوا. والله لو ربنا اخذنا بما صنعنا، انا مش هقول لك هتشوف الواقع اللي انت عايشه ده، لا، لا خسف بنا البر ولا اطبق علينا السماوات، لكن من رحمته انه بيؤاخذنا ايه؟ من بعض. كده ساعه كده على الشاشات، شوف ايه اللي بيحصل النهارده، شوف الجرأة على ربنا، شوف ما يقال في ديننا النهارده، شوف الثوابت المفتحة لكل ضال، لكل سفيه وتافه. وانت تعرف الواقع ده سببه ايه؟ وشوف حالك انت، شوف ليلك انت، شوف نهارك انت، شوف معاملتك انت. وربنا سبحانه رحيم ليذيقهم بعض الذي عملوا. طب ايه السبب؟ ايه العله؟ ها؟ لعلهم يرجعون. عشان ندرس، عشان كل واحد فينا صح مساره ويتوب من ذنبه ويقول سبحانه: ولنذيقنه من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. بس خد بالك، مع الرحمه دي، مع الانذار ده، عاوزه تحفظ الكلام الغالي ده. يا موحد، طب يا دمياطي، قول لا اله الا الله. بحبكم والله، والله انا يعني ربنا يعلم التعب والسفر، لكن انا سعيد قوي ان انا النهارده دمياط، وربنا ما يحرمنيش من دمياط. بحبكم والله. الكلام ده مش النهارده، احنا لينا تاريخ مع بعض على قناه الناس والخليجيه والكل. قول انا بحب دمياط، كان نفسي اتجوز من دمياط، بس ربنا يعني لا خلاص، هي واحده عليها نحيا هذه الموت ان شاء الله. الحمد لله. واحد، احكي لك حكايه كده واقول لك حاجه مهمه. في حكايه في بعض الكتب، لما دخلت التتار ديار المسلمين ونكلوا باهلها وقطعوا الرقاب وملأوا البلاد بالجثث حتى جرت الانهار بالدماء وتغير طعم الهواء، فأرسلت واحدة من زوجات أمراء التتار إلى عالم من علماء المسلمين، فبتقول له إيه؟ ألستم على الحق؟ قال ماذا؟ قالت: ألستم تزعمون أن الله يسمع كلامكم ويستجيب لدعائكم؟ قال بلى. قالت: فلما نزلنا بأرضكم وصنعنا بكم ما ترى. طب مين بيسأل السؤال ده؟ كتير مننا صح؟ ليه احنا فيه ده؟ ليه الواقع اللي احنا فيه ده؟ فلما نزلنا بأرضكم وصنعنا بكم ما ترى. فقال ذلكم العالم: أيتها المرأة، سأسألك سؤال. لو أن راعيا لقطيع من الغنم قد شزت بعض أغنامه، واحد بيوعى غنم، خرجت بعض الأغنام شمال ويمين، فماذا سيصنع؟ الراعي يعمل ايه؟ بتقول له مشاكل؟ لا، قطيع كبير، بيبقى في حاجة مع القطيع كده، انتوا عارفينها؟ ايه؟ كلاب، صح؟ سيرسل عليها كلاب. الكلاب في القطيع بيعملوا ايه؟ بالظبط كده. فقالت المرأة: سيرسل عليها كلاب. فقال: فأنتم كلاب الله في الأرض، أرسلكم علينا حتى يرد من شد منها. فحكم الابتلاء ثلاثة، احفظ معي، حكم الابتلاء كم؟ ثلاثة. التمحيص دي الحكمة الأولى، ليميز الله الخبيثة من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. اثنين، الإنذار، الإعذار. أيها الغافل، أيها الناهي، أنت قاعد؟ آه، في يوم كده حسيت بوجع هنا، عشان تعرف إنك ضعيف، عشان تعرف إن في لحظة ممكن ما تلاقيش نفسك، وأنت قاعد سمع في الميكروفون: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي اليوم مين ده؟ فلان اللي كان قاعد مع ده، انا لسه مقابله امبارح والله، ده كان لسه معدي عليا وانا قاعد، وقاعد يضحك، مات. اه، ده انذار. ربنا بيقول لك: ها، خد بالك، انت تبقى فاكر، خد بالك. واحد غني افتقر، في ايه؟ اصل انا صاحب مال، ربنا بيقول لي خد بالك. واحد فقير اختلى، تعبنا بكل الألم بلاء ممكن ربنا يغير الحال. تسويت قال لي انت طيب ما سمعتش ها؟ تأتي الحكمة الثالثة ألا وهي الانتقام. ده اللي قلت لك عليها، ليس بعد الإنذار إلا الانتقام، ليس بعد الستر إلا الفضيحة. ربنا يمهل لكنه لا يهمل، لا يهمل ويحلم لكنه لا يغفل. أحكي لك حكاية واختمها عشان تاخد بالك قبل ما يجي الانتقام. قلت لك على المنبر اذا بلغ الطغيان حد الاستهزاء بكلام الواحد الديان من يكمل فلا بد ان ياتي الانتقام. اعيد الكلام ده تاني عاوزك تحفظ. اذا بلغ الطغيان حتى الاستهزاء بكلام الواحد الديان لا بد من الانتقام. قال ابو الانام الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالبصر. في اثنين كانوا في طريق الشيطان تصاحبا وتعاهدا على السير في هذا الطريق، فواحد بيقول لواحد صاحبه يا فلان، قال له نعم، قال له اتعرفت على زوجة لإمام مسجد ووعدته، قال له طب انت عاوز مني ايه؟ قال له انت تروح تصلي معاه اما يجي ماشي مع الطرف تفتح له موضوع وموضوع لغايه ما المواضيع تخلص وما تلاقيش حاجه ورايح يمشي اعمل ايه؟ رن عليا اكون انا خلصت. قال له صاحبي حبيبي صاحبنا يخش الجامع يصلي مع الشيخ بعد ما يصلي يفتح له بالموضوع ده موضوع يعطله ساعه وبعدين يرن على مين؟ على صاحبه. مرت الايام واذا بكلمات الله. اصل ده نور يا اخوانا، اوعى تفكر ان ايه؟ ان انا اللي ببلغ الدعوه، اوعى تفكر ان انا اللي بفتح القلوب او خير. الذي يحمي الدين من؟ الذي تكفل ببلاغ دعوته من؟ ربنا والله الذي ارسل هذا النور. ما تقلقش، ما تخافش على الدعوه، ما تخافش على دين ربنا، بس قوم اعمل دورك. نفذت هذه الكلمات الى قلب ذلكم العاصي واعلن التوبه، ففي يوم يجلس الى هذا الشيخ يقول له يا شيخ، قال له نعم، قال له انا عاوز اتسف لك، انا عاوز اعتذر لك، أنا عاوز أتوب. قال له أنت راجل صالح، ده أنت بتصلي معانا كل يوم الظهر وبتقعد تسمع وتسأل في دين ربنا. قال له لا الموضوع مش كده. قال له إيه؟ قال له ده مراتك بتخونك وصاحبي مع مراتك، وأنا كنت باجي كل يوم عشان أعطلك وأفتح لك من موضوع لموضوع عشان أأخرك، فإذا بهذا الشيخ يتبسم وإذا به يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فتعجب الرجل قال له بقول لك مراتك بتخونك وأنا كنت باجي عطلك وأنت بتضحك وبتقول لي مش عارف إيه. قال له يا هذا اعلم بأني لم أتزوج بعد، أنا لسه ما اتجوزتش. أمال دي كانت مراته مين؟ ده مراته هو. شوف الانتقام بتاع ربنا. احذر احذر فأحكام وحكم. فحكم الابتلاء ثلاثة، التمحيص، الإنذار، ثم الانتقام. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى ألا ينزل ولا ينزل بنا انتقام. أسأل الله أن يرفع عنا البلاء والوباء وكل داء. أحبتي في الله، إن شاء الله انتهى من بعد الآية هنبقى على قناة الندى برنامج زاد الأخير. قناه النادي ان شاء الله بعد الايه كده 10 دقايق ولا حاجه هتلاقوا حلقه قناه النادي برنامج زاد الاخره ودي اعمال خير. المواعيد يوم السبت والاثنين والاربع الساعه 3 وربع بعد العصر على طول. بتعادل ايه حلقات ثاني يوم الساعه 10 حد ثلاث وخميس. في يوم الثلاث ويوم الخميس الساعه 9 وربع بالليل بتعاد ثاني يوم يعني الاربع والايه والجمعه 1:30 و5 كلام من ده. ده بالاعمال الخيريه كلها. اما البرنامج الديني على قناه الرحمه كل يوم سبت الساعه 4 وربع. كل يوم سبت الساعه كام؟ 4 وربع. ده عنوان طريق النجاه. طريق ايه؟ طريق ايه؟ اسال الله لنا ولكم النجاه في هذه الحياه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.